بخلاف ما أتى للمتأخر والمعاصرين، وإلا فالأولون كلهم على أن الرمي قبل، على أن الرمي بعد الزوال. وهل رمي جسم أخر في يوم النحر وحن ومن ثم في نفس اليوم بعد الزوال ترمي ثلاث جمرات؟ لا، يوم النحر جمرة واحدة فقط. تسجيل المحاضرات والخطب وبثها في التلفزيون، يعني يقول إيصال العلم بالصورة، يقول ممكن يوصل العلم بدون تصوير، ممكن. الشيخ باز رحمه الله وصل العلم علمه إلى الناس بدون تصوير، بل إن العلم 14 قرنا وصل إليه بدون تصوير، بل إن بعض الناس يقرأ في القرآن غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب ويخشع قلبه ويبكي ويرق فؤاده لما يقرأ وما في تصوير في الآيات والتدبر. لا يلزم من معطاة القلب التصوير. من الجالب الذي أتى بأساطير الأولين خلال القرآن في مكة المكرمة؟ ما فهمت، ما أدري، يمكن هل يقصد عمرو بن لحي، قصده يأتي بالأوثان، هو الذي أتى بالأوثان إلى مكة. يقول كيف يكون الاعتداء بالمحبة سواء الزوجة والابن والأبوين وغير ذلك؟ المحبة التي لا توصل إلى المعصية ما تعتدي لها. أما إصارة محبة الزوجة مثلا توصل إلى معصية فهي محبة مفرطة ما تجوز. يعني لو شخص يحب زوجته، قالت زوجته لا تذهب تصلي، صلي في البيت، فقال له من أجلك وصلي في البيت، هذه محبة محرمة. لكن شخص يحب زوجته مريضة يذهب بها المستشفى ما في بس، الله يخرج عن بينكم مودة ورحمة. هل يجوز تذهب امرأة إلى الحج بدون إذن زوجها مع أن زوجها لا يسمح لها بالذهاب إلى الحج بدون أي سبب؟ إذا كان حج فريضة وبمحرم تذهب بدون إذنه، لأن طاعة الله مقدمة طاعته. المسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف. أما في حج النافلة أو عندها أو حج فريضة لكن ما عندها محرم ما يجوز أن تحج. يقول ما حكم لعب الأطفال التي على شكل صورة كاملة؟ لعب الأطفال تنقسم إلى قسمين، لما تكون الصورة فيها مطموسة مثل ما كانت عائشة رضي الله عنها اتخذت، قالت اتخذت صورة يعني فرسين اثنين ألعب بهما، فلما رأى المسلم قال ما هذا؟ قلت فرسين كفرسي سليمان. فتبسم وسلم، لكن ما في صورة، عيدان فقط. أما وجود بعض ألعاب الأطفال بعضها يرمش وبعضها يخرج صوت يضغط عليه هذا ما يجوز، هذا من المضاهات. لكن لو وجدت لعب الأطفال مع علم وجه مقموسة، الأنف العين مقموسة ما في بس. وأما بعض الطمس يوضع الخط على الرقبة يقول قطعت الرقبة، لا، هذا لا يعتبر طمس. طمس الوجه، طمس المعالم حيث لا يعلم معالم هذا الوجه. يقول هذا العام إن شاء الله حاج، لأن العام الأول حجيت مفرد وهذا العام هل يجوز الإفراد؟ نعم، ما في بس، كل حجة مستقلة. يقول